بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالأخوة الحاضرين وبالأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي القعدة من العام 26 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 21 من دروس شرح مختصر الصواعق، ولا زال الكلام أيها الأحبة في الجزء الذي سقط من اختصار الصواعق، واختصرناه من الأصل حيث بدأ العلامة ابن القيم رحمه الله في كسر الطاغوت الأول، وهو القول بأن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين. كسرها بشهب الوحي في 73 وجها، 73 وجه هدم بها هذا الطاغوت. يوجد منها في المختصر أو الذي سمر معنا منها في المختصر 57 وجه. فنبدأ على بركة الله في هذه الأوجه، وأرجو من الأخوة الحاضرين الذي ليس عنده المذكرة يصورها، ومن الأخوة المتابعين معنا على الموقع أن يعنوا بها في الموقع، علما أن سيمر بنا بعض التصحيحات في كل درس حتى ننتهي منها إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله في الرد على هذه الفرية، طبعا الذي اخترع هذه الفرية هو ابن خطيب الري الفخر الرازي، وهذه المقولة منذ أن أسسها الرازي إلى هذا اليوم وهي ضلالة منتشرة في الناس. وقد ذكرت لكم مقولة أحد الدعاة في الأسبوع الماضي لما قال: عجبت لرجل غير معصوم كيف يرد كلام المعصوم. قال رحمه الله: وهذه نحن نقرأ في صفحة 18، وهذه الطريق يستدل بها من وجوه. أحدها أن هذا المقصود ضروري في حياة بني آدم، فلا بد من وجوده، فلو لم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم لم يعش بني آدم، واللازم منتفي فالملزوم مثله. هذا واضح، الناس يعبرون عن مراداتهم، عن طلباتهم، عن رغباتهم، عن ما يريدون الحذر منه، ما يريدون الذهاب إليه بأي شيء بألفاظهم، فاللفظ هو الدليل على المعنى. الثاني أننا نعلم قطعا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به وبتيقنه، فقول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين قدح في العلوم الضرورية التي اشترك الناس في العلم بها. العلم الضروري أيها الأحبة هو العلم البدهي الذي لا يحتاج إلى برهان، مثل 1+1=2، أو مثل نحن في الليل وإذا كنت في النهار فتقول نحن في الضحى، وهكذا. الثالث أن معرفة الناس بمراد المتكلم منهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامة العلوم العقلية، فمعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها أربابها للقدح في إفادة الخطاب لليقين. يعني الناس حين يعبر بعضهم لبعض يفهم كل منهم مراده أكثر من هذه القواعد أو القيود التي جعلها الرازي وهي 10، أنه لا يمكن أن يدل اللفظ على معنى إلا إذا توفرت فيه 10 قيود كما سبقت في الدروس الماضية. الوجه الرابع وجه مهم جدا، يقول الرابع أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئا من العلوم الضرورية، فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه. فالعلم بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية. ما أقرأه الآن يوضع تحت خط. فمن جعل العقليات تفيد اليقين والسمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع. انتبهوا معي، هذا من الأدلة القوية في الرد على هذه المقولة الفاجرة. يقول الشيخ رحمه الله: الطفل يعرف مراد المتكلم من أول ما يبدأ يتحسس ويحس بالأشياء، من قبل أن يبدأ والد هذا الطفل أو مربيه في تعليمه أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو أن هذا حار وهذا حلو إلى آخره. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ابن بنته الحسن أو الحسين، لما رأى أحدهما يأكل من تمر الصدقة فقال له صلى الله عليه وسلم: كخل. فامتنع الطفل عنها. إذن الطفل يعرف مراد هذا المربي أو هذا الوالد أو الوالدة، وهو إلى الآن يحتاج إلى مرحلة، يعني فهم كخل أنها نهي فانقاد إلى هذا المعنى بهذا اللفظ، مع أنه سيأخذ سنوات حتى يصل إلى معرفة العلوم الضرورية والبدهية، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، ومثل هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر وهذا إلى آخره. فدل هذا على أي شيء؟ دل على أن فهم الناس للمعاني بواسطة الألفاظ التي تعبر بها أن هذا أمر بدهي ضروري في فطر الناس. ولهذا قال الشيخ: فمن جعل العقليات تفيد اليقين والسمعيات اللي هي أمور الوحي لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع. وهذا هو الصحيح. من أين لنا من يتقن علومك العقلية يا ابن خطيب الري الفخر الرازي حتى نصل إلى هذه المرحلة؟ وبينما الأطفال الرضع يفهمون مراد المتكلم حين يقال له كخل فينتهي عن هذا الأمر إلى آخره. الخامس: أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه ويعرف مراد غيره بالأدلة اللفظية، وأما الاستدلال بالعقليات الكلية فلا يعرفه إلا بعض الناس. يعني أمور المنطق والأمور العقلية ما يعرفها إلا القليلة من الناس، وما يعرفه كل أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه إلا بعض الناس. السادس: أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية، فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول تلك، بل العلم بمدلول الأدلة اللفظية أسبق، فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان. هذا كما قلت لكم، تجد أن الطفل يعني ما يصل إلى سن التمييز إلا وقد عرف أن هذا معناه حلو وهذا حار وهذا بارد وهذا يصلح وهذا لا يصلح إلى آخره، ويفهم ما توجه له، أي لفظ يوجهه له من أمر أو نهي، يعرف إيش مراد المتكلم أو المربي أو الوالدين الذين يربيان على هذا الأمر. الوجه السابع: وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبه، فإذا لم يحصل له علم بمراده من الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول؟ يعني يقول إذا كان ما تريد أن تفهم اللفظ، شلون يفهم الدليل العقلي؟ والدليل العقلي لا بد له من تفكير وتركيب إلى آخره. الوجه الثامن أيضا من الردود المهمة، قال إن الوجه الثامن: أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد، فما من أحد إلا ويمكنه أن يعرف غيره لغته ويعرفه ما يعرفه بالأدلة اللفظية، وأما تعليم الدلالة العقلية فلا يحسنه كل أحد. خذ مثال على هذا: الفلسفة مثلا، هل كل الناس يعرفون الفلسفة؟ المنطق، هل كل الناس يعرفون مسلمات المنطق ومقدماته ونتائجه؟ أبدا. وإن كان هناك منطق فطري يعرفون في غريزة نفوسهم دون أن يدرسوا علم المنطق وما إليه، فالعلم بالأدلة اللفظية هذا كل إنسان يحسنه، ولذلك يعبر عما يريد. وأما الأدلة العقلية التي اخترعها الرازي وغيره فلا يحسنها كل أحد. فيكفي في هذا ردا لهذه المقولة. الوجه التاسع، أن الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرف بعضها بعض مرادها بأصواتها كما تشاهد في أجناس الحيوان والطيور، فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده، والفرس يصهل فيعرف الخيل مراده، والكلب ينبح فتعرف الكلاب مراده، والهر تنوء فتعرف أولادها مرادها. قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكيف لا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض وخطابهم بألفاظهم ولا يجزمون به. هذا من أقوى الأدلة المفهمة. البهائم التي لم تكلف ولا تعقل، ومع هذا يجمع عقلاء الخلق الذين يحتكون ويربون ويملكون هذه الحيوانات والبهائم والطيور أن لها لغة يفهم بعضها بعضا. فالمعروف الآن في الحيوانات إذا يعني صدر صوت من الأم مع صغارها كيف أن الصغار يتعاملون معها، ومعروف. وهذا أمر بدهي، وقد توسع في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، حتى إنه ذكر النمل، هذا النمل الذي مع الأسف لا يذكر الآن إلا على سبيل التندر عند الأطفال، بينما النمل الأمة محتاجة إلى أن تستفيد من النمل دروس عظيمة جدا. ولو أن الأمة استفادت من النمل في حياتها لعالجت كثيرا من أوضاعها المشينة اليوم. ومن ذلك مثلا الكذب، النمل لا يعرف الكذب على الإطلاق، فلو أن الذين يحببون حكايات النمل للأطفال ينقلون لهم أيضا أن النمل لا يكذب، وأن النمل لا يعرف الكسل، وأن النمل يجيد الانتظام ويجيد الكسب والكبح إلى آخره، لكان هذا خيرا عظيما. فمثلا الإنسان يمارس الكذب، لكن النمل لا يمكن أن يكذب أبدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا من بني آدم وضع قطعة حلوى لنملة، وهذا موضع الشاهد أن كل مخلوق من مخلوقات الله له ألفاظ يتعامل معها مع بني جنسه. فأصدرت هذه النملة لما رأت قطعة الحلوى لغتها أو إشارتها، فتجمع النمل. فلما اجتمع النمل الآدمي بدأ يمارس الكذب والخداع، رفع قطعة الحلوى وهو يراقب جموع النمل. يقول: فتلفتوا فيها تلفت عتاب، يعني ليش؟ ثم انصرفوا إلى حالهم. فرجع ابن آدم وهذا الآدمي ووضع قطعة الحلوى، فأصدرت إشارة لأنها كانت تطمع في هذه الحلوى لها ولأبناء جنسها. وتعلمون أن ليس عند النمل أنانية، وأنها تحمل هم أمتها، ومن أبناء الأمة من لا يحمل هم أي شيء من هموم أمته. ادخلوا مساكنكم لا يحزنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا حملت هم الأمة لا تهلك أمة النمل. فأصدرت إشارتها الثانية أن قطعة الحلوى موجودة، فبدأ النمل يتجمع. فلما اقترب رفع قطعة الحلوى، فنظروا إليها نظرة يعني فيها التهديد: تكذبين علينا؟ رايحين جايين. المرة الثالثة وضعها فأقبل النمل، فلما رفعها ما عند النمل هنا مساوم، يروح اليوم كله لعب. فقطعوا هذه النملة إربا إربا، لأنه لا مكان للكاذب في مجتمع النمل. أيها الأحبة، هذه النملة وهذا النمل، هذه اللغة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، الذي جعل لكل طير ولكل حيوان ولكل لغة يتفاهم معها مع بني جنسه. يأتي أرقى المخلوقات وتقول إن بني آدم إذا خاطب بعضهم بعض أن هذا كلام لفظي، يا ليت قال هذا في كلام الآدميين، ولكن قال في كلام الله والعياذ بالله. كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد يقين لأنها أدلة لفظية. قال الوجه العاشر: أن أبلد الناس وأبعدهم فهما يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهانا وأفهاما مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على المراد، ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده، وهل ذلك إلا من أمحل المحال؟ انظروا إلى العمالة التي تأتي من البلاد الأجنبية والتي لا يعرفون من اللغة العربية شيئا، ثم يبدأ يتعلم كلمة كلمة من هنا وكلمة من هناك، يرفع المنصوب وينصب المرفوع وإلى آخره. ومع هذا تجده إذا أراد منك غربا، أنت يفعل، أنا يأكل، أنت يشرب، أنت كذا إلى آخره، وتعرف إيش مراده. فإذا كان هذا في من هم أعاجم، وبمجرد كلام ركيك مخلبط وملخبط على بعضه البعض، مع هذا تفهم مراده، أفيليق أن يقال أن أفصح الكلام وخير البيان لا يدل على يقين؟ نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. قال الوجه الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطعن والقدح في بيان المتكلم وفصاحته، انتبهوا لهذا الوجه، أو في فهم السامع وذهنه، أو فيهما جميعا، فإن عدم العلم بمراده إن كان لتقصير في بيانه كان ذلك قدحا فيه، وإن كان لقصور فهم السامع كان كذلك. صحح، صح عندك صالح، كان مكتوب عندك كان ذلك، لا كان كذلك، أضف حرف الكاف قبل الذال يصير الكلام: وإن كان لقصور فهم السامع كان كذلك. فإذا كان المتكلم تام البيان والمخاطب تام الفهم، فكيف يتخلف العلم عنه بمراده؟ انتبهوا معي. يقول: إن كلام الله هو أفصح الكلام ولا شك، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم. فقولك يا ابن خطيب الري إن الأدلة اللفظية لا تفيد علما ويقينا، هذا إما قدح في المتكلم، فخلنا نشوف من هو المتكلم. ما عندنا في أمور الشرع المتكلم إلا من؟ إما الله وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قدح في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب الزندقة. نأتي إلى أمر احتمال آخر، أو في فهم السامع، أن السامع ما فهم الكلام جيدا، ويكون هذا قدحا في من الذي فهم كلام الله ونقله للأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا قدحك هذا سينصب على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة؟ نعوذ بالله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا في كتابه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في سنته يكرر الكلام 3 مرات ليسمع الناس ويعو، وكان العاد لو أراد أن يعد كلامه لعده صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده عجلة في الكلام صلى الله عليه وسلم. وأما كلام الله وهو القرآن فيكفيك أن الكلام المعجز الذي عجزت الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر صور أو يأتوا بصورة، عجزت تماما، وسيبقى التحدي قائما بذلك إلى قيام الساعة. فكيف هذه الضلالة؟ شوف، مات ابن خطيب الري وقد أسس هذه الضلالة، ولا يزال إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة التي ندرس في هذا الكلام، جموع من جموع الناس المسلمين وبلدان وجامعات ومعاهد تدرس هذا الكلام أن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. طيب الوجه الثاني عشر أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلا للحيوانات فما الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح؟ فما الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان والأفهام بما ليس مثله لسواهم؟ فما الظن بأفضل الأنبياء؟ صحح، فما الظن مكتوب عندك فأفضل، لا ب، حط حرف باء. فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكبرهم بيانا وأتمهم فصاحة وأقدرهم على التعبير عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره، أحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الأمم عقلا وفهما وفصاحة وحرصا على فهم مراده، فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه؟ وكيف لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم إياه عن نبيهم ونقلوه إليهم؟ يعني تذكرون مر معنا في التدمرية المثل الأعلى وهو أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى. يقول الشيخ هنا يستخدم المثل الأعلى أو قياس الأولى، يستخدم قياس الأولى. يقول إذا كان الحيوانات العجماوات الله جعل وخلق لها لغة وإشارات يفهم بعضها بعض، فكيف بالإنسان وهو الحيوان الناطق؟ وليس الحيوان الناطق هذا يعني لا يتصور، لو قلت عند العام من الإنسان حيوان ناطق لقالوا كيف تسوي الإنسان حيوان؟ لا، هنا بمعنى الحياة الدائمة، ولهذا سمى الله الدار الآخرة، إن الدار الآخرة لا هي إيش؟ الحيوان، الحياة الدائمة. فالإنسان حيوان ناطق خصه الله بالنطق والعقل. طيب والإنسان هو الذي يعتني بأساليب اللغة وببلاغتها. طيب فكيف بأشرف الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم صفوة الله من عباده، كيف لا بد أن لغتهم تكون أرقى؟ فكيف بأفضل الأنبياء والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيليق بمسلم أن يصف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد يقينا ولا تزرع علما؟ نعوذ بالله. الوجه الثالث عشر يقول إنا نعلم بالضرورة أن، وهذا وجه أيضا مهم، أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا يعرفون مرادهم بألفاظهم، وقد عرفنا مرادهم يقينا، وهكذا نحن في من نعلمه ونخاطبه، وهم كانوا أفضل منا وأكمل علما وتعليما، ومن قبلهم كانوا أفضل منهم وأكبر علما وتعليما، ومن قبلهم كذلك، وهلم جر إلى أوائل هذه الأمة، فكيف يكون هؤلاء كلهم لم يعلموا مراد الله ورسوله من كلامه، ولا حصل لهم يقين بمعرفة مراده من ألفاظه؟ ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له أن قول القائل الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفيدنا علما ولا يقينا من أعظم أنواع الصفصطة وأكثر أسباب الزندقة، وأن هؤلاء شر من اللا أدرية وشر من الباطنية. يعني بأبسط عبارة، لو أن كلام ابن خطيب الري حق أن الأدلة اللفظية لا تفيد علما ولا يقينا، فما حال من سبقوك من تاريخ ولادتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصره وصحابته؟ هل هؤلاء كانوا كلهم ما يعرفون الأدلة حتى أتيت أنت الرازي بهذه المقولة؟ هذا كلام لا يقبله إلا معتوه. بل الشيخ يقول نحن إذا نظرنا إلى الواقع الحياتي لرأينا أن مشايخنا يخاطبوننا بلغة أفهمون فيها أمور العلم، وكانوا أكمل منا في تعليمهم وعلمهم وأساليبهم، ومشايخهم أفضل منهم، ومشايخ مشايخهم أفضل منهم، وهكذا تمشي حتى تصل إلى أن تصل إلى الدرجة النهائية التي هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بزغت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم، وخير من علم الخلق، وأحرص الخلق صلى الله عليه وسلم على بيان الحق وعلى تفهيم الناس. ألا تذكرون يا إخوة الحديث الذي جاءه الأعرابي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنني لا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله أن يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فأخذ صلى الله عليه وسلم في لغته وقال: حولها ندندن. يعني كلامنا حنا ومعاذ غير ابن الصحابة، هي كلها حول أن الله يدخلنا الجنة. فانظر إلى بساطة صلى الله عليه وسلم، حتى مع أن كلام هذا الأعرابي قد يكون فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يقول: لا أفهم دندنك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله أن يدخلني الجنة وينقذني من النار. قال: حولها ندندن. يعني أخذه على وفهمه باللغة التي يمكن أن يصل إليه المراد من الرسالة، وهو رضا الله ودخول الجنة والبعد من النار. قال الشيخ: هؤلاء الذين أتوا بهذه الكلمة ويرددونها، افصل هذا، يقول: هؤلاء شر، هذا باب عظيم من أشر أنواع الصفصفة وأكثر أسباب الزندقة، وأن هؤلاء شر من لا أدرية وشر من الباطنية. اللا أدرية هم الصفصفيين، وسيأتوا معنا بعد قليل، والباطنية فهم سبق شرحناهم، وهم الذين يقولون الأشياء ظاهر وباطن، ويؤولون أمور الشرع وأركان الإسلام إلى تأويلات كفرية أجمع الخلق كل المسلمون على أنها كفر بواح. قال: الوجه الرابع عشر أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة كما تقدم تقريره. الوجه الخامس عشر أن دلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم على مراده أكمل من دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهما، فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟ خط تحت هذه العبارة: فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟ هذه مثل كلمة كيف أن غير معصوم يقدح في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس عشر أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين وقدموها على كلام الله ورسوله وجدتها مخالفة لصريح المعقول، وهذا صحيح. ولذلك سيمر معنا حيرة الذين دخلوا في هذه المقولة الفاجرة لما ردوا الوحي تحت ستار هذا الطاغوت الذي سماه ابن القيم، وقد أنصف حين سماه طاغوتا، كيف أن الحيرة لازمتهم، وكيف حسرتهم وتأوفهم وندمهم وبكاؤهم حين جاءهم الأجل، حتى أن أحدهم يقول: اللهم احشرني على عقائد عجائز نيسابور. سيمر معنا هذا وغيره، فكلامهم لا يفيد يقين، بل والله ما زرع إلا الشك. والله يا إخوة أن الذين دخلوا في متاهة علم الكلام، وطبعا الرازي أو ابن خطيب الري يعتبر من الرواد الكبار في تأسيس هذا العلم الخبيث، والله أنهم وصلوا إلى إنكار أو إلى تأويل أو إلى جحد، كل حسب نيات لا يعلمه إلا الله، الأمور الفطرية البدهية التي يعرفها حتى الأطفال، مثل حديث الجارية في صحيح مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وهؤلاء أصحاب عمائم ومناصب ممن خاضوا في هذا الكلام المذموم، تجد أنك لو سألت الواحد منهم أين الله قال: لا أدري، والعياذ بالله من ذلك. قال الشيخ: الوجه السابع عشر أن هذا من أنواع الصفصطة، بل هو شر أنواعها. إيش هذا؟ ضمير يعود إليه، اللي هو كلام مقولة إن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين. يقول إن هذا من أنواع الصفصطة بل هو شر أنواعها. ثم أعطاك فائدة إن الصفصطة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: قال فإن أنواعها ثلاثة، أحدها التجاهل وهو لا أدري، وأصحابه يسمون اللا أدري. هؤلاء تسأل عن أي شيء حتى تقول ليش اسمك، يقول لا أدري. هذا نوع وجد في وسأتكلم عنه بعد قليل. الثاني النفي والجحود، ينفي كل شيء ويجحده. الثالث هو اللي يريدكم تنتبهون له، قلب الحقائق، وهو جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا، إما في نفس الأمر وإما بحسب الاعتقاد. والذي يدعي قلب الحقائق في نفس الأمر أشد صفصطة ممن يدعي أنها تبع لاعتقاد الإنسان فيها. فإذا جعلت الأدلة العقلية التي هي من جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين بمدلولاتها الخارجية، والأدلة اللفظية التي أعلاها كلام الله ورسوله لا تفيد اليقين، كان ذلك من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة. فإن قلت فهم لم يجعلوا كل دليل عقلي يفيد اليقين، بل ما كانت مقدماته يقينية وتأليفه صحيحا يوضحه الوجه 19. خلوكم معي، السفسطة يا إخوة تقوم على التمويه والخداع، وقد نشأت هذه النحلة في المجتمع اليوناني، حتى أن عقلاء اليونان كفروا السفسطائيين، مع أنهم كلهم كفروا مثل أرسطو وإفلاطون وغيرهم كلهم كفروا، لكن نشأت فرقة تسمى السفسطائية، وهي تقوم على جحد أي أمر ثابت وتشكيكك فيه. فمثلا تقول هذا الأستاذ محمد الفيفي يقول قال من قال لك هذا صالح القحطاني، ولكن حواسك تخدعك فظننت ان محمد الله صاب. طيب انت الان وين؟ كان انا في مكه. من كان؟ انت في الطائف. لكن خداع الحواس يخدع، وكذا يقوم على التشكيك في النهار يشكك في انت في الليل انت اي شيء اي امر يشككون فيه. هذا مذهب اجمع عقلاء اليونان على كفرهم على تكفير السفسطائية في مجتمعهم اليوناني القديم. ولكن هذا المذهب الخبيث تسرب الى القرون المتأخرة، واستفاد من السفسطة المذهب الشيوعي الهالك الذي ولله الحمد اندحر وانقضى. فإن الشيوعية كانت قائمة على السفسطائية، كيف؟ الشيوعية تقول اشتغل على قدر ما تستطيع وخذ من الدنيا ما تريد فأحلام. فلما جاءت الوقائع وقامت المجتمعات الشيوعية وإذا الفقر والجوع، حتى أنهم يصفونهم صفا ليصرف الواحد منهم في اليوم صحن شربة وقرص عيش، فلو التفت زميلة في الطابور وكذأ صحن الشربة الرقيب هناك يحاسبه ما يعطيه صحن شربة ذلك. بدل وين انك تشتغل كما تريد او بحسب ما تستطيع وتاخذ من الدنيا ما تريد، وما حصل حتى على صحن شربة لما انكب صحن شربته. ولهذا يعني كانت الشيوعية وصمة عار في جبين هذه القرون المتأخرة حتى أسقطها الله وأهلكها. وأيضا لم يستفد من السفسطة إلا الحداثيون في الأدب وفي العقائد، الذين يريدون زعزعة القيم وزعزعة العقائد وزعزعة ثوابت الأمة. هذا هو السفسطة. فالسفسطة هي التمويه والخداع والتلاعب بالألفاظ والتشكيك في كل شيء، هذا معنى السفسطة. الوجه 19 أننا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقينيا أو يقينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له كمال فصاحة البادية والحاضرة، ومن تدبر كلامه الذي تكلم به والقرآن الذي بلغه عن الله وأخبر أن الله تكلم به وجد التفاضل بين كلامه هو عليه السلام وكلام غيره من البشر. ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدي أمته وتعليمهم والبيان لهم، فاجتمع في حقه كمال القدرة وكمال الداعي وكمال العلم، فهو أعلم الناس بما يدعو إليه وأقدرهم على أسباب الدعوة وأعظمهم رغبة وأتمهم نصيحة، فإذا كان من هو دونه بمراتب لا تحصى في كل صفة من هذه الصفات قد بين مراده بلفظه، كان هو عليه صلوات الله وسلامه وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون قد استولى على الأمد الأقصى من البيان. ما سأقرأه الآن يضع تحت خط. فمن قال إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم من كلماته كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين ومن قدحه في حصول العلم واليقين بمرادها. وإلا انتهى الخط. وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب، وقدحه في معرفته مراد البهائم بلغاتها أقرب، ومن كان قوله مستلزما لهذه اللوازم كان قوله من أفسد أقوال بني آدم، وكان قوله قدحا في العقليات والشرعيات والضروريات. هذا أيها الإخوة أيضا استطراد من الشيخ رحمه الله، كما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأحرص خلق الله بشهادة الله الذي وصفه بأنه حريص عليكم بأمر رؤوف الرحيم، وأعظم من دعا إلى الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من صبر في سبيل الدعوة، وأعظم من بلغ. وقصته مع عمه كما تعلمون في الرمق الأخير، قل يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كل هذا يبين حرصه. ألا يكون كلام هذا النبي الكريم أفصح الكلام وأدل كلام وأعلى بيان وأكمل هدى في أن يدل الناس على اليقين؟ يعني هذا النبي الذي بهذه المواصفات صلى الله عليه وسلم لا يكون كلامه يدل على اليقين؟ وكلامك يا من رضعت بلبان فلسفة أرسطو وإفلاطون هو اللي يدل الناس على اليقين؟ سبحان الله. ومع هذا أنا أعلم أن أي إنسان أو يطالب علم منكم يعني ممن من الله عليه بدراسة العقيدة ولا يدخل في هذه المتاهات يعني يقول طيب كفاية هذا الكلام، خلاص وضحت القضية. إيه نعم وضحت عندك، وضحت ولأنك ما، لكن غيرك يا أخي الكريم كما قلت لك، شف الرازي من كم له عدة قرون منذ أن مات ومقولة لا تزال تدرس وتلقن ويكتب حولها وتشرح مقولات وما إلى ذلك ويظل بها أمم. ولهذا تذكروا يا أخوة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء إن زلة العالم زلة للعالم، يعني هذه المقولة. نحن لا نقطع أن الرجل لم يتوب، علمه عند الله، تاب ما تاب، أمور الآخرة وأمور القلوب هذه لعلام الغيوب، لكن نحن نتكلم في الأمور الظاهرة. هذه المقولة التي لا زالت في كتب تدرس إلى اليوم قرون وهي تظل أمم وأجيال، هذه طامة، هذه طامة يا أخي. قال الوجه العشرون أنه الهمزة فوق يا أخوان، الهمزة فوق في الوجه العشرون، أنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوه وأقرأوه من بعدهم، وتكلم العلماء في معانيه وتفسيره ومعاني الحديث وتفسيره وما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بها، وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث، ولم يتنازعوا إلا في قليل من كثير، لا سيما القرون الأولى فإن النزاع بينهم كان قليلا جدا بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، وكان النزاع في التابعين أكثر، وكلما تأخر الزمان كثر النزاع، وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم، فإن القرآن تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة والنهي عن مناه ظاهرة وباطنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتها والزكوات ونصبها ومقاديرها، وكذلك سائر العبادات وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عاما متواترا خلفا عن سلف، وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لهم العلم الضروري بأنه بلغهم ألفاظها، وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب، وأنه بعث بمكة وهاجر إلى المدينة، وأنه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله الذي تكلم به لا كلامه ولا كلام مخلوق، وأنه ليس قول البشر، وأنه علمهم أن ربه فوق سماواته على عرشه، وأن الملك نزل من عنده إليه ثم يعرج إلى ربه، وأن ربه يسمع ويرى ويتكلم وينادي ويحب ويبغض ويرضى ويغضب، وأن له يدين ووجها، وأنه يعلم السر وأخفى فلا يخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، وأنه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مزقهم البلا إلى دار النعيم أو إلى الجحيم. فالعلم الضروري بأنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري بوجوده ومبعثه ومخرجه وقتاله لمن خالفه. فالقدح فيما أخبر به من ذلك وأنه لا يفيد اليقين كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة وأنه لا يفيد اليقين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة تعلم إلا من كان غير مؤمن، هذا لا كلام لنا معه. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من مكة وهاجر إلى المدينة، وأنه دعا الناس إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بين أمور الدين، وأنه هو الذي بين. من الذي بين لنا أخوه أن المغرب ثلاث والعشاء أربع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه أقيم الصلاة، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي شرحت ما أجمل في كتاب الله. ولهذا كان ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى، وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل هذه وأخبرنا عن صفات الله تبارك وتعالى وأنها الأول والآخر والظاهر والباطن، واستوى على العرش وينزل إلى سماء الدنيا ويغضب ويرضى إلى آخر ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقدح في هذا مثل الذي يقدح في الخبر المتواتر. مثلا من الأخبار المتواترة لو أن مجموعة من الطلاب مثلا عددهم 50 أو 60 طالب يدرسون مثلا عند الأخ محمد، فلما ذهبوا بالأمس ما وجدوا الشيخ غايب، ورجعوا قالوا الشيخ غاب اليوم ما جاء إلى المحاضرة. هذا خبر متواتر ولا ما هو خبر متواتر؟ لأن الجمع هذا يستحيل أن يتواطوا على كذب. فأيضا الإنكار في الأمور الضرورية، لو أن واحد جاك في عز النهار وقال برهن على أن النهار موجود، شلون أبرهن لك الشمس موجودة؟ ولهذا قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا قال لك واحد برهن النهار موجود ما عاد يصح شيء، لأن هل هناك أعظم من وجود الشمس وأنها علامة النهار؟ ما في. فالذين يقولون أن الأدلة الشرعية لا تفيد علما ولا يقينا هم مثل الذين ينكرون الأمور البدهية كالذين ينكرون الشمس في رابعة النهار. الوجه 23 أن يقال من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولا بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشر. يا روعة هذا الكلام. المقدمات العشر اللي أنت اشترطتها يا ابن خطيب الري، قلت أنه لا يمكن تفيد يقين إلا إذا توفر فيه مراد العشرة. ويعذرنا الأخوة اللي غابوا في أول ما بدأنا في هذا ما نقدر، لكن عندهم موقع يرجعون على الدروس. الذين لم يعرفوا عشرة كارازي حصل لهم اليقين وحصل لهم الإيمان وحصل لهم الخير العظيم، وهم لم يعرفوا لا مقدماتك ولا اشترطتك العشرة. قال لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشر التي ذكروها ولا على شيء منها. أما عصمة رواة اللغة فإنهم خوطبوا شفاها فلم يحتاجوا إلى واسطة في نقل الكلام، فضلا عن واسطة في نقل اللغة، ولا إلى قاعدة ينفون بها نفي احتمال اللفظ لغير المعنى الذي قصده المتكلم، فإنهم علموا مراده بالضرورة. وإذا كانوا عالمين بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن يكون في نفس الأمر معارض ينافي مراده. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. شوف كيف الكلام اللي عليه نوري. شوف هذا التابعي حين يتكلم عن الصحابة الذين تكلمذ عليهم، والصحابة تكلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلمونها. تعلموا بأول سمعوها بيش بألفاظها ولا ما هو بألفاظها، فعرفوا معانيها. وما أشكل عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بالعمل بها، فحفظوا القرآن وحصلوا على العلم وحصلوا على العمل. أما الذين أعرضوا عن آيات الله وعن وحي الله فها هي نتائج أفكارهم، مثل أفكار الرازي وأفكار الآمدي وغيرهم من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. بالمناسبة مريت معرض الكتاب في الجامعة، فرأيت من هذا الغثاء الشيء الكثير، الشيء الكثير، حتى أني رأيت كتاب كنت ولا شريته اسمه أفكار الأفكار للآمدي، وحققه واحد من مشايخنا الأشاعرة الذين قدموا إلى ربهم، اسمه أحمد المهدي. فتعجب، تعجب والله كيف أن الإنسان يحيي مثل هذا التراث الذي لا يزرع يقين وإنما يورث شكا. ثم تنظر إلى الجهات الأخرى وفي نفس المستوى إلى الشيخ محمد رشاد سالم رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، الذي حقق منهاج السنة لابن تيمية. كم من الخير حقق هذا، وكم قد يلحق من الوزر ذلك إذا أخذ إنسان وهو لم يعلم بكشف ضلالات القوم كيف أن يزيغ بسبب هذه المؤلفات، مثل كما قلت لكم كتب الرازي والآمدي وغيرها، إلا أن يستصحب أن يحصل على الكتب التي نقضتها. ولهذا الآن ولله الحمد اكتمل كتاب نقض التأسيس للشيخ الإسلام ابن تيمية، وطبع لأنه أخذ مجموعة رسائل في جامعة الإمام وأشرف عليها أساتذة فضلاء، وهذا الكتاب يعتبر أعظم نقض لأصول الرازي، وسماه الشيخ رحمه الله نقض تأسيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية والمعطلة، ونقض مشهور عند طلبة العلم والعلماء بنقض التأسيس، وهو الآن مطبوع لأنه كان عدة رسائل ماجستير ودكتوراه واكتملت وطبعت الآن وهو منشور في الأسواق. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وكان يمكث أحدهم في السورة مدة حتى يتعلمها، وقد أقاب ابن عمر على تعلم سورة البقرة 8 سنين. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه عندهم على شيء من تلك الأمور العشرة، ولا تابعي التابعين ولا أئمة الفقه المتبوعين ولا أئمة الحديث ولا أئمة التفسير، حتى نبغت قلف الأذهان عجم القلوب، فزعموا أنهم لا يحصل لهم اليقين بمراده إلا بعد هذه الأمور. ثم قالوا ولا سبيل إلى العلم بانتفائه، إذ غاية ما يقدر بعد البحث والطلب التام عدم العلم بها، ولا يلزم من عدم العلم عدم المعلوم، فلا سبيل لنا إلى العلم بمراد الرسول البتة. وطلبت نفوسهم ما يحصل لها به العلم، فعادوا إلى العقول فوجدوها قد تصادمت فيما تقضي به من جائز على الله وواجب ومستحيل أعظم تصادم، فخرجوا عن السمع الصحيح ولم يظهروا بدلالة العقل الصريح، ففأتهم العقل والسمع جميعا. هذا يشير بهذه العبارة الأخيرة إلى ما قاله شيخة العلامة الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم موافقة درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. هؤلاء أفلسوا من الأمرين، لا عقل سليم، فعقول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ما عرفت المقدمات العشر، ولا يزعم أحد أن الرازي وأمثاله ومن جاء بعدها أعلم من الأئمة الأربعة أو من التابعين أو تبع التابعين أو الصحابة. وفاتهم الوحي. كيف فاتهم الوحي؟ لأن هذا الهجوم على كلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن يهتدي إلى الحق من هاجم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفوز علما ولا يزرع يقينا. ولهذا قال الله تبارك إن والله لا يهدي القوم الفاسقين، بسبب فسق لا يهدى. لكن الذي يكون محتار أو ضال ثم يدعي الله في الهداية قد يهدى، لكن هؤلاء الوحي موجود وخدمته من أمور التفسير والسنة موجودة، وجميع من خدمها من علماء الأمة ودونوها وشرحوها وبيّنوا غريب الحديث وغريب القرآن. وتكلمنا في الدرس الماضي عن وأرشدنا إلى كتابين عظيمين للإمام ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث. ومعنى التأويل قلنا إيش؟ التفسير والبيان. وكيف أن علماء الأمة عنوا بهذا الأمر؟ كل هذا تركوه هؤلاء، وجاءت كما سماهم رحمه الله حتى نبغت قلف الأذهان عجب القلوب. والله إنهم عجب القلوب، والذي بهذه المثابة لن يوفق إلى فهم مراد الله ولا إلى فهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرض. والله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض يا إخوة عن الوحي وعن الاهتداء بنور الوحي إنما هو الضلال وإنما هو الزيغ. وهذه أسماء كبيرة في وجدت في تاريخ هذه الأمة عبر عصور وقرون وأمم، ما نفع هذا الأمر كما سيرد معنا في الدرس القادم إن شاء الله. آهات ودمعات وبكاء وعويل، الواحد منهم حين أدركه الموت وقد قضى حياته لا على قال الله ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا وردها أفلاطون من هنا صدرها أرسطو من هناك. وبعد في 70 داهية يا أخي هذا أرسطو أفلاطون، أنا في غنى عن هذا. الله معطيه وحي، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في العقيدة وأقوم في الأخلاق وأقوم في الأحكام وأقوم في السياسة وأقوم في الاقتصاد وأقوم في الاجتماع وأقوم في الحياة الأسرية وفي كل وضع وحال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذي يعرض عن هذا الوحي ويطلب الهدى في غيره لا بد أن يضله الله، لأن هذا القرآن وهذا الوحي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى به هدى إلى صراط مستقيم، ومن أعرض عنه فمصيره الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الوحي هو خاتمة الرسالات إلى الأرض، فبه ختمة الرسالات، فجمع ميزات وخصائص ما في الرسالات السابقة كلها وزاد عليها برفع الحرج عن الأمة وصلاحيته لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسك بالوحي ويؤمن به ويعمل به ويتحاكم إليه ويهتدي به في كل حال وفي كل وضع وفي كل صغيرة وكبيرة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على ذا الاستفسار. طيب نعم شيخ الله يخليك، بعض العلماء نجد الله قد تقع منه أخطاء عشان يعود الله كالرابي، وقد يكون نووي مثلا شرحة أخي مسلم سنة على السنة وقال مجسمة وراهم بالمشبهة في المجموع ذكر قصف العسفي واستحسنها حتى مثلا مثلا القبور والاستشفاء، كيف تعمل هؤلاء العلماء خاصة الأخطاء الشنيعة؟ هذا سؤال جيد وسأعيد على رسالة القائل في الموقع قد لا يكون سبع. يقول الأخ الكريم مثل الرازي، وطبعا أنا سوق سؤاله، والنووي لهم أخطاء ولهم أشياء شنيعة، كيف نتعامل مع هذه الأخطاء؟ أولا لا يصح الجمع بين الرازي وبين النووي، لأن الرازي أصلا أسس هذه المقولة وغيرها من المقولات الفاجرة التي تصدى لها ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم الرد عليها، فأظلت الأمة في قضايا الوحي. ولهذا قال الشيخ أن من أخذ هذه الأمور صرفت قلبه عن الوحي. هذه مقولات خطيرة جدا. أما النووي فهو عالم من علماء أهل السنة، شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم شرح صحيح مسلم. وكتابه العظيم الذي جمعه ونفع الله به الأمم عبر قرون طوال وهو رياض الصالحين، الذي لا يكاد بيت مسلم يخلو من هذا الكتاب، كتاب عظيم. لكن يبقى النووي مع جلالة قدره وقد ألف ما يقرب من 500 مجلد ومات وهو شاب، بشر من البشر. نقول وافق الأشاعرة في بعض الأخطاء وليس أشعريا، فالذين يصرفون أو يصنفون النووي أو ابن حجر أيضا صاحب الفتح على أنهم أشاعرة، هؤلاء واهمون مخطئون. تجد أن الواحد من يقول طيب شوف كلامه في شرح مسلم أو كلامه في الفتح يوافق، أقول وافق كلام الأشاعرة، لكن حاشا وكلا لطالب علم منصف أن يجعل النووي أو ابن حجر أنهم أشاعرة. كيف؟ ما دليل على ذلك؟ كتب الأشاعرة في العقائد تقرأ فيها المئة والمئتين صفحة ما فيها لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستشهدونه. بينما ابن حجر رحمه الله أعظم كتاب شرح صحيح البخاري واكتبس فتح الباري، وصحيح مسلم أعظم شرح له هو شرح الإمام النووي. لكن ابن حجر والنووي ما في اسم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطأوا وزلت بهم القدم في أنهم أولوا بعض الصفات فوافقوا الأشاعرة. لاحظ الفرق في كلامي، أقول وافقوا الأشاعرة في تأويلاتهم في هذه الصفات وليسوا أشاعرة بالمعنى الدقيق القح. ليه؟ لأنه سبق معنا أن قلنا إن الأشاعرة لا يقررون العقيدة من قال الله قال رسوله، وإنما خاصة في بعض الصفات، وإنما يقررونها من واقع الدليل. ها نسي أصحاب التدمرية من واقع الدليل العقلي، بدليل أنهم أوجدوا السبع الصفات بالدليل العقلي وليس بالدليل النقلي. لكن ابن حجر رحمه الله والنووي رحمه الله يشرح لي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطأ في هذا التأويل وخطأه وافق تأويلات الأشاعرة، لا أقره على ذلك، لكن لا يجوز لي بحال من الأحوال أن أجعل في درجة الأشاعرة، خاصة الأشاعرة الذين أسسوا المذهب على قواعد كلامية مردودة مذمومة. والدليل على هذا ما فعله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه في الساحة جنات، حقق كتاب فتح الباري، فتمر بعض التأويلات لابن حجر. فلا نحن رددنا عن ابن حجر ولا نحن قبلنا خطأه وصوابه، وإنما استفدنا من علمه الغزير. وهذا الكتاب كما قال الشوكاني لما أراد أن يهاجر لطلب العلم فوصله كتاب فتح الباري، فاستشهد بحديث لا هجرة بعد الفتح، يقصد بها إيش؟ فتح الباري. الشيخ رحمه الله ابن باز حط رقم واحد يكتب أخطأ المصنف أو المؤلف في هذا والصواب كذا، مثلا إذا أثبت أول صفة من الصفات. فلا نحن أقررنا ابن حجر على خطأه ولا نحن قبلنا كل ما يقول على أنه حق، وهذا الذي يجب عليه المسلم. كل إنسان كما قال الإمام مالك يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا بعض تلاميذ الشيخ وأظن الأخ الدكتور الشيخ علي الشبل، فكمل مشروع الشيخ عبد العزيز وطبع فتح الباري وأكمل التعليقات على بعض المواضع عليه. فالنووي يا أخي الكريم وابن حجر ليسوا أشاعرة بالمصطلح الأشعري الذي يقوم على عدم أخذ العقيدة من الكتاب والسنة، وإنما لهم أخطاء وافقوا فيها تأويلات الأشاعرة. فنقول نسأل الله يغفر لهم وأن يتجاوز عنا وعنهم، وإن شاء الله أن هذه الأخطاء منهم تغفر لهم في بحر حسناتهم. كما قلت لك الإمام النووي خدم هذه الأمة بتراث عظيم جدا ما يقرب من 500 مجلد وهو لم يبلغ 50 من عمره رحمه الله. وابن حجر رحمه الله كتب لا يستغنى عنها طالب علم، فأرجو أن يفرق بين هذا الأمر وبين هذا الأمر. لكن كتب الرازي ما يمكن تجد فيها شرحا أو تأصيلا أو اعتمادا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما مقصود المؤلف من قوله إن القرآن تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة حتى لا يكون تعطل؟ نعم يعني لا لا لا يعني إن القرآن وين في أي صفحة؟ في الصفحة 22. أي وجه؟ الوجه الحادي والعشرون. فوق؟ فإن تضمن الأوامر ظاهرة وباطنة، ما هو مقصود هنا باطنة يعني كلام الباطنية، لا يعني قد يكون هناك أمر يخفى على بعض الناس حتى يبين العلماء. قد يكون أنت كما تعلم القرآن فيه محكم وفيه متشابه، واجبنا أن نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه، فهذا مراده جاءت على سياق يعني، وليس المراد كلام الباطنية. لا نعم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي بإذن الله الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.